العلم قال الله، ابن القيم يقول قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. يبقى أنا عندي القرآن، السنة، إجماع الصحابة ومنهجهم، يبقى ده اسمه إيه؟ العلم. أنا بتمذهب المذهب الفلاني ورايح بكتب وجايب كتب ورايح بألم وجايب ألم وعمال يكتب ويقرأ ويمتحن ويعمل، ده مش علم، هذا ليس علما. لأن العلم أن تطلب ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. واضح؟ التعلم على طريقة التقليد وعلى طريقة التمذهب. نقل ابن الوزير اليماني إجماع الصحابة وإجماع التابعين على أنه بدعة. طب بدعة إزاي؟ قال لم يكن على عهد الصحابة من يتعلم على منهج أبي بكر، يعني الجماعة البكرية، مذهب العمرية، مذهب العثمانية، مذهب العلوية، ما كانش فيه الأمور دي. وإنما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة كانوا يبحثون عما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعونه. لذلك كان من منهجهم إن ممكن صغير من صغار الصحابة يعارض الكبير من كبار الصحابة إذا كان تولد عنده الدليل. وما يخفى عليكم قول ابن عباس أقول لكم قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر، صح الكلام؟ إذن منهج الصحابة إنما كانت عمدتهم وطلب العلم عندهم، وإحنا بنقول كتاب والسنة على منهج السلف الصالح، ما تفضلش تتغنى بها وإنت مش ماشي عليها أصلا، مفهوم؟ يبقى على منهج السلف الصالح، السلف الصالح نفسهم كانوا يتناظرون ويتباحثون في مطلب ما الذي كان عليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإجماعهم حجة. يبقى فهمت إيه هو العلم؟ أما الطريقة على طريقة التعلم على طريقة التمذهب، لم يأمرنا الله عز وجل أن نعرف ماذا قال هذا العالم وما هو رأي هذا العالم، لا، وإنما أمرنا الله عز وجل قال اتبعوا أحسن ما أنزل إليه. الآية دي تنسف المسألة دي تماما، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لذلك لم يأمرنا رب العالمين أن نبحث عن قول العالم. افهم الفرق بين طالب العلم وطالب غير العلم. احنا بنتكلم في سمات صاحب المنهج السلف الصالح، نسأل الله أن يجعلنا منهم، يثبتنا عليه ويتوفنا عليه ويحشرنا بين أهله. يبقى نفهم إيه معنى العلم. الله لم يأمرنا أن نبحث عن رأي العالم، ولم يأمرنا أن نسأل رأي العالم، وإنما أمرنا باتباع ما أنزل إلينا. إذن العالم عمله أن يدلنا على ما أنزل، ليس عمله أن يدلنا على رأيه. افهم بقى الحزبية من منهج السلفي. افهم فرق بين الحزبية من منهج السلف الصالح. فإن الله لم يأمرنا أن نسأل، أن نأخذ رأي العالم أو قول العالم أو نبحث عن رأي العالم. هو الشيخ الفلاني قال إيه؟ الشيخ الفلاني عمل إيه؟ السؤال ده قد يكون صحيح وقد يكون باطل. قد يكون صحيح الشيخ قال إيه؟ إذا كنت أبحث هل قال بدليل أم لا، والدليل ده صحيح أم لا، وصحة الاستدلال صحيحة أم لا، ثلاث أمور ذكرناها يوم الأربعاء، صح الكلام؟ في بلوغ المرام، أظن في بلوغ المرام، في مقدمة سجود السهو والتلاوة، مقدمة سجود التلاوة، الدليل صحته صحة الاستدلال، والثلاثة دول محتاج إنك تفهم الأصول مسبقا. الشاهد أن الله لم يأمرنا ولم يكلفنا أن نسأل عن قول العالم أو رأي العالم، فبذلك لم يكلفنا أن نتعلم على مذهب فلان ومذهب علان. صاحب المذهب نفسه لم يقل قط إنكم تتعلموا مذهبي، هذه لا تجدها أبدا، التعلم على طريق التمذهب بدعة. ولو ما قلتش بدعة عرفني ايه البدعة عندك. هنرجع تاني نقول الكلام، لان انت بتقول على منهج الصحابة. هم الصحابة كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا على مذهب ابو بكر ولا على مذهب عمر ولا على مذهب عثمان ولا على مذهب علي بن ابي طالب؟ واضح الكلام؟ واحد سأل ذكر الاثر ده ابن ابي شيبة في كتاب الفتن، وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية لما يجي يتكلم عن الحزبية يتكلم يجيب الاثر ده، لازم لازم يروح يجيب الاثر ده. واحد سأل عبد الله بن عباس في حينما حدثت الفتنة، فبيقول لابن عباس بيقول له ايه؟ بيقول له أأنت على ملة علي أم على ملة معاوية؟ قال أنا على ملة رسول الله. شفت الكلام؟ بيقول له وأنت على ملة علي ولا على ملة معاوية؟ عشان أقول لو على ملة علي أروح معاك، لو على ملة معاوية أروح معاك. بيقول له أنا على ملة رسول الله، مع إن علي هو علي رضي الله عنه، مع إن معاوية هو معاوية رضي الله عنه، خال المؤمنين، كاتب الوحي لرسول رب العالمين الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام كده؟ لكن ابن عباس قال إيه؟ أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى فهمت كده؟ يبقى افهم بقى حضرتك ايه هو طلب العلم، عشان ما تظنش ان انت طالب علم ورايح بقلم وجاي بقلم ورايح بكتاب وجاي بكتاب ورايح تشتري لي كتاب وجاي وعملت مش عارف تبحث لي عن رأي الشيخ فلان ورأي فلان ورأي علان. الله لم يكلفنا بأن نعرف قول فلان أو رأي فلان. ابن حزم ليه كلمة جميلة قوي، وابن القيم ذكرها في الصواعق المرسلة وذكرها في إعلام الموقعين وذكرها في آخر كتاب الروح. لما ذكر الدليل على مسألة فبيقول له فإن قال أحد، بيقول إن قال أحد من قال بهذا القول قبلك، قبلك ابن حزم وابن القيم قالوا إيه؟ قال إن الله لم يكلفنا أن نبحث عن آراء الرجال، وإنما كلفنا معرفة الدليل. جميل جميل قوي، صح يا شيخ محمود؟ جميل قوي، صح الكلام كده؟ بيقول إن الله لم يأمرنا، ممكن يكون في حد قال بالكلام ده ولا لا؟ اه ممكن، صح الكلام كده؟ فجهلك ليس بدليل. فبيقول لك ايه؟ من سبقك بهذا؟ لو انا ما عرفتش من سبقني بهذا الكلام، اذا لم اكن اعرف يبقى هو غير موجود؟ الجواب لا، لان نفي الوجود لا يستلزم نفي الوجدان. مش معنى ان انا ما اعرفش معنى كده ان هو مش موجود، لا. يعني بسألك، هو حضر زيد امبارح؟ ما اعرفش، ما اعرفش، ممكن يكون حضر وممكن يكون. فنفي للوجود ليس دليل على نفي الوجدان، زي عدم العلم ليس علما بالعدم. فبيقول له ان الله لم يكلفنا ان نبحث عن اراء الرجال. طب لو قلت لك اه قال بها فلان هتاخد بها؟ اه هاخد بالحديث. الله، يبقى انت كده جعلت النبي عليه الصلاه والسلام تابع مش متبوع. وصلت؟ ده يحبط عملك، ده يحبط عمل انك توقف العمل بالحديث عشان تعرف مين قال قبلك بيه الحديث. فاكرين امبارح في الدورة أما قلنا بإن الحق حجة في ذاته، ذلك الشافعي يقول لك إيه في الرسالة؟ والحديث حجة بنفسه، هو نفسه حجة. فلو الدنيا كلها عملت بالحديث هل هيزيدوا حق؟ لا، هو حق ولو حد ما عملش بيه خالص. طب لو الدنيا كلها تركت الحديث هيبطله؟ لا، هو برضو حق. كان النبي على حق لما كان وحده، صح كده؟ في العالم كله هو برضو رسول رب العالمين. ولما دان له العرب والعجم هو برضو رسول رب العالمين. يبقى افهم بقى حضرتك ايه العلم وايه الجهل، عشان ما تفضلش تطلب، تفضل تطلب في علم وفاكر نفسك طالب علم، تروح مش عارف المكتبة تروح جايب لي مش عارف كتاب التمذهب على الشيخ فلان، ويفضل يقرأ بقى المذهب بيقول المذهب بيقول المذهب بيقول ايه. الله، الله لم يكلفنا ان نعرف رأي فلان، وانما كلفنا باتباع الدليل. قال به فلان، يعني بتقول قال الشافعي يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا وكذا، يبقى أنت اسمك متبع ليس بمقلد. ده الفرق بقى بينهم اللي ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وابن حزم في الإحكام، فرق بين المتبع والمقلد. قالوا إيه؟ قالوا طيب، فإن قال قائل أنت حينما تأخذ بالحديث الذي أتى به إمام فأنت مقلد، قال هذا جهل، لأنني حينما أخذ بالحديث فأنا متبع، أما المقلد حينما أخذ برأيه. وصل الكلام كده؟ يبقى في فرق بين العلم وفي فرق بين الجهل. طب إن قال قائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الجواب واحد، فاسألوا أهل الذكر وأنزلنا إليك الذكر. أهل الذكر يعني أهل العلم بالكتاب والسنة، فإن الله لم يأمرنا أن نسألهم عن رأيهم، وإنما أمرنا أن نسألهم عن الدليل. كمل بعدها بقى، ده الجواب الثاني، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل. شوف الكلام، يبقى بعدها وأنزلنا إليك الذكر، إذن فاسألوا أهل الذكر يعني الذين يفتون بالذكر، والذكر كتاب وسنة، لم يأمرنا الله أن نسأل عن رأيهم. خلاص، الكلام ده سواء كان في أهل البدعة أو في أهل السنة، الكلام هذا، لأن أنت ممكن في دماغك الكلام ده كله تسقطه على أهل البدعة، لا، ما ممكن برضو أن واحد يظن أنه طالب علم ويروح يقول لك الشيخ الفوزان قال كذا، الشيخ الألباني قال كذا، الشيخ ابن عثيمين قال كذا، الشيخ الألباني قال كذا، الشيخ الوادعي قال كذا، كلهم أئمة أهل السنة، ولكن لم يأمرنا الله ويكلفنا أن نأخذ آراءهم. افهم بقى، ده مش طلب علم، ده طلب تقليد، والتقليد حرام. يبقى فهمت الفرق بين طلب العلم؟ تقليد حرام. هؤلاء أئمة أهل علم باتفاق الناس، لكن لا يستلزم أنه يكون إمام في العلم أن كل قوله يكون حجة، لأن لو كان كل قول له حجة يبقى هو رسول الله. صح الكلام؟ يبقى خلاص رسول. لذلك الشوكاني بيقول كلمة جميلة أوي، قال فإن قال قائل فلماذا قد يزل العالم؟ قال حتى لا يساوى بالنبي. خلاص، ما هو كده بقى، ما هو انت لو اخذت قول رجل بان اتمذهب بقول فلان وان قول كل قول لي حجة، خلاص ده بقى نبي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، اجتهد فاخطأ، يبقى وارد ان هو يخطئ. يبقى افهم ايه معنى طلب العلم على منهج السلف الصالح. الصحابة كانوا بيطلبوا رأي الصحابي أم كانوا يطلبوا الدليل؟ الجواب دليل. يبقى فهمت إيه الفرق بين طلب العلم وطلب الجهل؟ ها؟ يبقى في طالب علم وفي طالب جهل. واضح الكلام كده؟ لذلك التابعين نفسهم اتربوا على كده. التابعين، افهم المحاضرة دي في غاية الكلام ده في غاية الأهمية، عشان تعرف تبدأ طريقك إزاي. يجي مثلا واحد يقول انا بتمذهب على المذهب الفلاني، بتمذهب على المذهب الفلاني، هو ده طالب علم؟ الجواب لا، ده طالب قول الراجل ده ايه، قول العالم ده ايه، ده مش طالب علم. وانما طلب العلم ان تفهم ما الذي كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام من قول وفعل وتقرير واعتقاد وترك، ايه اللي كان عليه الصحابه. التابعين نفسهم اتربوا على كده. لما يجي انس رضي الله عنه عند أصحاب السنن، جاءت جنازة رجل فوقف عند رأسه، جاء بجنازة امرأة فوقف عند عجيزتها، وقف عند وسطها كده. فقال أبو حمزة، وهذه كنية أنس، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. لما سئل النبي عليه الصلاة، لما سئل أنس أهكذا كان يفعل رسول الله، خد بالك ده أنس، افهم الكلام، اقف عند الكلام ده. أنس ده خادم النبي، عارف يعني خادم النبي؟ يعني كان بيشوف النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحي وهو نايم، وبياكل ايه وبيشرب ايه، وداخل فين وخارج منين، ورايح فين وجاي منين، عارف كل ده. خادمه، خدمه 10 سنين في المدينة، خدم. اول ما جه النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، ام سليمة راحت واخدة انس وراحت رايحاه، قالت يا رسول الله هذا خادمك انيس، بس خلاص ده بقى خادمك، شرف. انس ده بقى رضي الله عنه، شوف التابعين شافوه بيقف عند الرجل عند رأسه، وعند المرأة عند وسطها. طب خلاص ما تسألش بقى، يعني انت ما تسألش، انت شفت انس اتغير حركته من الرجل للمرأة، ما تسألش، صح كده كلام؟ لا، هم تربوا على كده. قالوا يا ابا حمزة اننا رأينا اختلافك من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت، هكذا كان يفعل رسول الله؟ طالبين الدليل ولا طالبين التقليد؟ ادي الصحابه وادي التابعين، انت بتتعلم على انهي منهج؟ ست ابوهم ولا ست اخواتها؟ ما بيقولوا كده، عايزين نفهم، افهم الكلام. انا عايز اعرف وانا بطلب ايه بالظبط؟ ما هو انت دي اصل طالب العلم، الكلام ده اصل للطلب، هو انا بطلب ايه بالظبط؟ عشان لما تروح تجيب كتاب انت عارف بتجيب ايه، يبقى انت عندك اصل ماشي عليه. لما بتيجي تسمع فتوى انت عارف بتسمع ايه، يبقى عندك اصل بتسمع عليه. لما بتيجي تطلب انت عارف بتطلب ايه، يبقى انت فاهم انت بتتكلم ازاي. حتى وانت بتتكلم هتلاقي كلامك متغير، طريقتك في القراءة متغيرة، طريقتك في السماع متغيرة، مش اي كلام بقبله، لا ده انا بنقي الكلام ده، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش الكلام ده، ينفع ليه بقى؟ بناء على اي شيء؟ ايه الضابط اللي عندك اللي بناء عليه بتقبل وبناء عليه بترد؟ هو ده بقى العلم. اللي هو ايه العلم بقى؟ ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قول او فعل او تقرير او اعتقاد او ترك. يبقى انا حياتي كلها بقى امشي فيها في المسألة دي. يبقى انا لما اجي اقرأ كتاب اجيب كتاب للمذهب ولا اجيب كتاب في الفقه على الادلة؟ لو هتشرح كتاب في المذهب عشان ابين الحق من الباطل، واضح الكلام كده؟ مش هقرأ عشان اخد الاراء، لا، الله لم يكلفنا بذلك. وصلت المسألة؟ يبقى لما نيجي نتكلم في سمات منهج السلف الصالح، يبقى تفهم ايه هي سمات منهج السلف الصالح في مسألة طلب العلم دي، بمثابة القاعدة الأساسية في انطلاق طلب العلم. انت ماشي على اساس ايه؟ على انهي اساس؟ للأسف الكلام ده لما تيجي تسمعه بعض الناس يطبقوا على اهل البدع، هذه حزبية هذه، وممكن هو يقع في الحزبية ولا يدري، فتجد يأخذ كلام شيوخ اهل السنة على اطلاقه، انه طالما الالباني قال كلام يبقى ده دليل غلط، طالما الشيخ ابن عثيمين قال كلام يبقى ده دليل غلط، طالما الفوزان قال كلام يبقى ده دليل غلط، طالما الوديع قال كلام يبقى ده دليل غلط. ده اذا كان العلماء الاصول قالوا قول الصحابي ليس بحجة الا بشرطين، ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه غيره، يبقى قوله هنا حجة. ايكون قول من بعدهم على الاطلاق حجة؟ ينفعش، ما ينفعش. وضحت المسألة؟ يبقى ده الكلام في أهل السنة، فما بالك إذا كان في البدعة. يبقى أنت لما تيجي تطلب علم على منهج السلف الصالح أنت فاهم على أي أساس بتقبل وعلى أي أساس أنت بترد. واضح الكلام كده؟ يبقى تحقيق العبودية اتنين، تحقيق العلم. فهمنا ايه العلم؟ افهم بقى المسألة. يبقى افهم تحقيق العلم مع تحقيق العبودية. ما يكونش طالب علم ماشي كويس على منهج السلف وعارف يعني ايه اللي عليه منهج السلف واقبل على ايه وارد على ايه وفاهم الكلام ده كله، لكن تجده في العبادة ضايع، في العبادة ضايع، صلاة حتى الجماعة ما بيصليهاش، ممكن يصلي لكن بيصلي لوحده، صليش الجماعة وهو مستطيع. النوافل القبلية والبعدية ضايع، صلاة الضحى نايم قايم لي على الظهر وبيروح على الركعة الثانية ممكن ولا الثالثة ولا الرابعة يحمد ربنا الحمد لله رب العالمين لحقناهم، مفهوم؟ نايم ممكن يسيب الظهر وقايم على العصر، ينام بعد العصر يقوم لي بعد العشاء، يروح نايم بعد العشاء تاني ويقوم للساعة 9 الصبح ساب الفجر، ده طالب علم؟ ده نفاق، ده نفاق واضح. طب تطلب علم لمين؟ إذا لم يظهر العلم عليك فبأي شيء تطلب؟ صح الكلام؟ السلف الصالح كانوا كده؟ كانوا في جانب علم ومفيش تحقيق عبودية؟ لا طبعا، كان مع تحقيق العبودية كان معهم تحقيق العلم، ومع تحقيق العلم كان معهم تحقيق العبودية. الاثنين دول يساووا طالب علم على منهج السلف الصالح. صح الكلام كده؟ خلل في واحدة من دول او خلل في الاثنين، ما تضحكش عن نفسك، ما تضحكش عن نفسك، خلاص كده الكلام؟ افهم بقى السمة دي كده، احنا لسه في تحقيق العبودية، سمة تحقيق العبودية وسمة الاتباع اللي هو العلم، عشان افهم انا ماشي ازاي، عشان ما افضلش اضحك على نفسي انا على منهج السلف الصالح، على منهج السلف الصالح، على منهج السلف الصالح، لغاية اما ايه؟ لغاية اما تصدق نفسك، مفهوم؟ زي ما ذكر ابن الجوزي، ما ممكن واحد يصدق نفسه، ممكن واحد يصدق نفسه وهو كذاب، بس ابليس يخليه يصدق نفسه ان هو طالب علم فعلا. لا افهم مسألة، زي ما واحد مسك بيقول لواحد دي بعرة اعزك الله، بعرة فضلات بهايم، فبيقول له هو مسك البعرة رايح مسك البعرة رايح يرميها، فبيقول له ما هذه التمرة الجميلة، بيقول له أبصرك الله، يعني بيدعي له يعني ربنا يعز بصرك دي حبيبي دي بعرة، بيقول له والله هذه تمرة جميلة، يقول له هذه بعرة، قال أنت وشأنك، والله أنت عايز تقول بعرة بعرة، سابه من هنا وقابله واحد تاني يقول له ما هذا التمر، هم متفقين مع بعضهم، اتفقوا مع بعض ان احنا نفضل نقول له تمره تمره، فبيقول له ما هذه التمره، انه نوع جيد، فتلك، خد بالك في الاول مره على طول بصرك الله يعني انت عينك مالها، الثاني راح تلك، ابن الجوزي يقول لك تلك ونظر انها بعره، قال انها تمره، بصرك الله، الثاني بقى اللي بيدعي له بيقول له ربنا بصرك انت مال نظرك في حاجه، فواحد ثالث جه وهو واقف ويقف السين، قال فيما تختصمان؟ قال رد روحك الله، روحك الله يعني بالعلوم الرحمة، يعني بيقول له إن هذه تمرة وإنها بعرة، انظر، قال بصرك الله إنها تمرة، قال أيها الناس، فرح داعي واحد قال إنه يقول إنها تمرة أليست بعرة، خلاص بقى إيه خد بالك، بيقول له أليست، يبقى داخل في ايه؟ في استفهام بقى، يبقى انا اللعمة، مفهوم؟ فجعل يحكها في لسانه، ملا كده اخواننا، لا دي بعرة مش كده خالص، يعني انت تشككوني في نفسي، قال فجاء القوم الحاضرون قالوا انها تمر بصرك الله، اجننت، ما شأن الرجل؟ قال لا ندري، إنه يكون بعض، قال الحمد لله كان عندي فطاري، راح وكل ده الفطار بقى بتاعه، قال الحمد لله والله طمرة كنت أرميها والله كنت فاكرها بعض، راح وكل. خد بالك إن ممكن إبليس يرضيك، إبليس يرضيك عما أنت فيه وتسلك في طريق وهو اصلا ليس الطريق، ويحسبون انهم يحسنون صنعا، واضح؟ لذلك دي من الصوارف، من الصوارف عن الحق الذي استأتي إن شاء الله. يبقى كده انتهينا إن شاء الله، انتهينا الحمد لله من السمة الأولى والثانية في تحقيق العبودية وتحقيق العلم. لكن ما هو أصلا العلم؟ واضح الكلام؟ بناء على الكلام الذي ذكرناه تعرف تمشي، تعرف تختار كتابك، تعرف تقرأ، تعرف تسمع، بناء على هذا الكلام تعرف تقبل أو تعرف ترد، فهم؟ يكون عندك ضابط. طيب نقف عند الايه الامر الثاني في سمات منهج